والعرب تقول زحف البعير إذا قام وأزحف. نعم. ومعنى هذا أنه قد وقف من الكلال والإعياء، أي أن صار هذا البعير لا يستطيع السير، فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، يعني أصابه الأمر الشديد إلى هذه صارت لا تستطيع أن تسير وحصل فيها الإعياء وهو العجز، يعني ماذا يصنع؟ نعم. ومعنى أبدعت أي كلت وأعيت ووقفت. نعم. كيف يأتي بها؟ يعني ماذا يصنع بهذا الحال؟ فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، وهذه لأستحفين بالحاء المهملة وبالفاء، ومعناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك بحيث أحفي المسؤول. يقال أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر. قال فأضحيت، ومعنى أضحيت أي صرت في وقت الضحى. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت. وهذا فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه عند الحاجة، وإنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع له، وأنه علم محقق الذي سيفتيه به. فقال على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها، يعني ماذا أصنع إذا واحدة منها كلت واعيت وصارت لا تسير؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. فهذا الحديث صريح لفوائد ظاهرة، أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكن، ويحرم الأكل منه عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطا أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. فانظر إلى عظم هذه الشريعة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن أبي موسى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. إذن هذا الحكم صار سدا للذريعة. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه

فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. نعم. نسأل الله أن يسر لنا ولجميع المسلمين وأن يفقهنا في الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.